الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب فإن تابوا. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي الجعفي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال الحافظ الحرمي بفتح المهملتين وللأصيل حرمي، وهو اسم بلفظ النسب تثبت فيه اللام الألف واللام وتحذف، مثل مكي بن إبراهيم الآتي بعده. وقال الكرماني: أبو روح كنيته، أبو روح كنيته، واسمه ثابت، والحرمي نسبته كذا قال، وهو خطأ من وجهين: أحدهما في جعله اسمه نسبته، يعني جعل الحرمي نسبة، والواقع أنه اسم. الثاني في جعل اسم جده اسمه، وذلك أنه حرمي ابن عمارة ابن أبي حفصة، واسم أبي حفصة نابت، قال هو بالنون، وهو اسم جد حرمي. وقد بين الحافظ هنا أنه بالنون. قال: وكأنه رأى في كلام بعضهم واسمه نابت، فظن أن الضمير يعود إلى حرمي لأنه المتحدث عنه، وليس كذلك، بل الضمير يعود إلى أبي حفصة لأنه الأقرب، وأكد ذلك عنده وروده في هذا السند الحرمي بالألف واللام، وليس هو منسوبا إلى الحرمي بحال، لأنه بصري الأصل والمولد والمنشأ والمسكن والوفاة، ولم يضبط نابتا كعادته، وكأنه ظنه بالمثلثة كالجادة، والصحيح أن أوله نون. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطان عن واقد بن محمد، يعني ابن زيد بن عبد الله بن عمر، فهو من رواية الأبناء عن الآباء وهو كثير، لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل. وواقد هنا روى عن أبيه عن جده. قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر. قال الحافظ: هذا الحديث غريب الإسناد، تفرد بروايته شعبة عن واقد قاله ابن حبان، وهو عن شعبة عزيز تفرد بروايته عنه حرمي هذا وعبد الملك بن الصباح، وهو عزيز عن حرمي تفرد به عنه المسندي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة، ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة،

ففسره قوله حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن لو قال لك قائل ما معنى فإن تابوا، تقول يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، فهذه توبتهم، هذه توبتهم، أي فإن تابوا من الكفر إلى التوحيد. وبين الآية والحديث مناسبة أخرى. إذن انتهينا من المناسبة الأولى. المناسبة الأولى أن التوبة في الآية هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي في الحديث، هذا واحد. قال وفي الآية والحديث مناسبة أخرى، لأن التخلية في الإيمان في الآية والعصمة في الحديث بمعنى واحد، يعني أنت تقرأ الآية فخلوا سبيلهم. ما معنى خلوا سبيلهم؟ تقول معناها عصموا مني دماءهم وأموالهم، ليكون الحديث في قوله عصموا شارحا للتخلية المذكورة في الآية، لأن التخلية في الآية والعصمة في الحديث بمعنى واحد. ومناسبة الحديث لأبواب الإيمان من جهة أخرى، وهي الرد على المرجئة حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال. نعم، لو قال فإن تابوا فخلوا سبيلهم، هذا يستدل به لو كان على هذه الحال ولا ينفعهم، لكن كلفظ يستدلون به، ولو جاء كذلك لكان للعلماء ردود عليه. لكن الحديث قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، والمرجئة لا يشترطون ذلك، يقولون من قال لا إله إلا الله إيمانه كإيمان جبريل ولو ترك الصلاة والصيام ولو ترك الزكاة ولو ترك جميع الأعمال، وإيمانه سيكون وإيمان جبريل سواء وإيمان محمد بن عبد الله سواء، هذا كلامهم. فالحديث يرد عليهم والآية ترد عليهم. الآية تطلب بالصلاة والزكاة وبعد الشهادتين، أي بعد التوبة المفسرة بشهادتين، والحديث يطلب شهادتين أيضا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فدل على طلب شيء فوق مجرد الإيمان، فبطل معتقد المرجئة، بطل معتقد المرجئة. لو قلنا لهم ماذا تريدون فوق الإيمان، يقول لا شيء. ماذا تريد يا رسول الله فوق الإيمان، يقول يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلى آخره. إذن اختلف ما عند المرجئة وما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبطل معتقدهم وأصبح الحديث رادا على المرجئة. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا، بارك الله فيكم.